شاشة الأنوار منك فيك عليك. حبلك متين ومنهجك درب النجام، وقلبك طهور وجوهره سر الحياة، بعلم الكبار مزيني رجالك صخر ما بينحني، تاريخك العالي شموخ للأبد، يا دعوة السيل اللي عالباطل ورد، خيرك على مر الزمان بينتشر، وعزك على مر الليالي منتصر، وعزك على مر الليالي منتصر. حضنك أمان وملتجى قلوب الغريب، شقي طريقك فرحتك صارت قريب. أمجادك الكبرى لبكرى بالسعد مسطورة، بشرى وشفاء لكل الأجنحة المكسورة. حضنك أمان وملتجى قلوب الغريب، شقي طريقك فرحتك صارت قريبي. تكبري وتكبر معي كل الحقيقة، وعم تكبر بحضنك أمانينا البريئة. شو صعب كانت أولا بدرك بحلم وكملا، انت الزمان بالأمان وعدي بأعلى مكان، نحن معك شق الطريق وهللي وبحر الظلام.